وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال ويبين من وهم فيه في حكم قد أخطأ فلان فيه في هذه المسألة بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء، ليس المراد التنقيص وإنما المراد به ماذا الرد، وهذا من الواجبات شرعا، يعني مما يجب على أهل العلم بيان من أخطأ في العلم، هذا متفق عليه مجمع عليه بين أهل العلم. لكن لما كان الناس الآن عندهم حزبيات وعندهم أمور ورؤوس وكبار لا يريدون أن يصابوا به بشيء من التخطئة لأنه قد يزلزل النظر إليهم، حينئذ منعوا هذا الوجه وصار يقولون دائما لحوم العلماء مسمومة، مسمومة، يطعنون في المخالفين صباح مساء، وإذا تكلم فيهم قالوا ماذا لحوم العلماء مسمومة، حلال عليهم حرام علينا، يقول هذا لا يجوز. إذن الرد وبيان المخطئ هذا من أصول الشريعة، الرد على المخالف هذا من أصول الدين كما قال الشبكي رحمه الله تعالى وألف رسالة فيه بذلك، هذا متفق عليه. لماذا؟ لأن هذا الخطأ سينسب إلى ماذا؟ إلى الشرع، فأنت مطالب بحماية الشريعة وصيانة الشريعة والدفاع عنها لئلا يدخل فيها ما ليس منها. فإذا أسند شيء وضم شيء إلى الشرع وليس منه حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه شيء من نسبة الشرع إلى الباطل، فيكون باطلا قد دخل في الشرع، فيظن الناس أن هذا الحكم الشرعي هو الشرع وليس الأمر كذلك، حينئذ يجب على العالم أن يبين هذا، يبينه أولا دون ذكر الأسماء إن لم يحتج إلى الأسماء، وهذا أولى لا سيما في أزمنة قد تتعلق النفوس ببعض الأسماء، وإن تعين ذكر الاسم تعين عليه أن يذكره، رضي من رضي وأبى من أبى. قال ويقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة، يعني بيان ذلك الوهم الذي أخطأ فيه العالم مقصود ماذا؟ طريق النصيحة، دين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف النقول الصحيحة، ويذكر ما لذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا له فيما يتعلق بالرد، قال اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره إنما يكون محرما إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والتنقيص، لأنه هذا قد يقول قائل داخل في ماذا؟ داخل في الغيبة، تغتاب العلماء الآن تذكر أخطاءهم ترد عليهم، حين يقول هذا إذا كان المقصود به الذم والتنقيص صار محرما، وإذا لم يكن ذلك صار ماذا؟ صار جائزا بل واجبا على العالم. قال فأما إن كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل هو مندوب إليه. قال وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة والغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، إلى آخر كلام رحمه تعالى. إذن هذا يعتبر أصلا من أصول الدين أنه لا بد من بيان الخطأ ولا بد من رده، وإذا تعكر أو استاء بعض الناس هذا يدل على خلل عنده فيما يتعلق بحفظ الشريعة ونحوها.